أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في البنطلون؟ إن كان عليها ثوب ساتر فوقه فوق البنطال هذا لا إشكال في هذا، وإن لم يكن عليها ثوب ساتر إلا البنطال فمن جهة الصلاة الصلاة صحيحة، لأن الساتر ما دام أن الساتر ما دام أنه ساتر. لكن هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز، خاصة إذا كان البنطال ضيقا، والمرأة مأمورة أن تصلي في الدرع والخمار والملحفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أتصلي في الدرع والخمار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ظهر السنة أنه يجب أن يكون الثوب سابغا، عندنا الدرع والخمار والملحفة هذا أقل ما يكون ثلاث ثياب، الدرع القميص، الخمار هو الشيء الذي يوضع على الرأس وينزل على الكتفين، الملحفة مثل ما تقول عباءة يغطي الخمار والدرع، يغطي الخمار والدرع. وجاء عن عائشة رضي الله عنها هذا المعنى، وجاء عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهم، بل ظاهر كلام ابن عمر وعائشة أنه لا يجوز أن تصلي في أقل من هذا. وقد روى ابن عمر أن أبي شيبة عن ابن عمر أن صلاة المرأة تكون في الدرع والخمار والملحفة، كذلك عند ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها ذلك، وعن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي، وجاء أثار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم. وهدي نساء الصحابة في هذا واضح بين، لكن لو أنها صلت وهي ساترة بدنها ذهب كثير من صحة الصلاة، لكنها تكون يعني خاصة إذا كان يصف حجم عظامها، هذا هو موضع النظر. هل قال أحد بعدم الصحة؟ الله أعلم، المسألة محتملة والله أعلم، لكن على المرأة أن تجتهد في أن تكون أكمل ما يكون في صلاتها، وهذا في الصلاة، هذا في الصلاة، أما في غير ذلك فهل هو أحكام أخرى؟ نعم.